يخرج من غير مرام، بل هو خلقة، خلقة في المرأة. هذا معنى قولهم دم طبيعة، يعني خلقة، دم طبيعة وجبلة، وهو يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، من عرق يسمى بالعاذل، بالعاذر بالراء، بالعاذر بالراء، عرق ينفتح ويخرج منه الحيض، ثم إذا تمت مدته انسد، انقطع الحيض. وأما الاستحاضة فإنها دم مرض، وتخرج من أدنى الرحم كما يأتي، من عرق يسمى بالعاذل باللام، العاذل باللام، وهو نزيف وله أسباب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، تستحاض يعني يخرج منها الدم في غير أوقاته، يخرج منها الدم في غير أوقاته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل في هذا الدم الذي يخرج في غير أوقاته، هل هي تكون مثل الحائض تستمر على أحكام الحيض، تدع الصلاة والصيام والجماع، أو أنها لها حكم آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بجواب شاف كاف، فقال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود، يعرف أسود، أما دم الاستحارة فإنه يكون أحمر، فهذا فرق بين دم الحيض دم الاستحارة، دم الحيض أسود، دم الحيض أحمر، دم الحيض يكون غليظا ثخينا، دم الاستحاضة يكون رقيقا، أحمر رقيقا، أحمر رقيقا. وعلامة ثالثة أن دم الحيض يعرف، يعرف من العرف والرائحة، له رائحة كريهة يعني منتن، خلاف دم الاستحاضة فإنه ليس له رائحة. هذا معنى قوله يعرف بكسر الراء، يعني له رائحة، والعرف هو الرائحة. ويجوز أن يقرأ يعرف بمعنى تعرفه النساء بفتح الراء، بمعنى تعرفه النساء. إذن دم الحيض له ثلاث علامات: أولا أنه أسود، بينما دم الاستحاضة أحمر. ثانيا أن دم الحيض ثخين غليظ، في حين أن دم الاستحاضة رقيق. ثالثا أن دم الحيض له رائحة يعرف، بخلاف دم الاستحاضة ليس له رائحة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها العلامة التي بها تعرف الحيض، قال إن دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك فدع الصلاة، إذا كان هذا الدم الأسود فدع الصلاة لأنه حيض. وإذا كان الآخر وهو الذي ليس أسود ولا يعرف وهو الاستحاضة فاغتسلي فتوضئي وصلي، توضئي فتوضئي وصلي. ف

مسلم يصلى عليه ولو كان قاتلا لنفسه، لكن ما يصلي عليه الإمام الأعظم أو نائبه من أجل الردع عن هذه الجريمة فقط. لا ما يصلح، ما هو اللي ممنوع من الصلاة، اللي ممنوع الإمام الأعظم أو نائبه. نعم. جنازة مسلم لا يمكن تترك بلا صلاة، ولو كان قاتلا لنفسه، ولو كان عليه دين، ولو كان مقام عليه حد، صلى عليه ما دام مسلم يصلى عليه. نعم. تنبيه، وهو أن عندي سفر بكرة إن شاء الله، فمعناه ما في درس ليلة الأربعاء، ما في درس للفقه هذا الأسبوع فقط، أما الأسبوع القادم إن شاء الله فدروس كما هي. نعم. دروس كما هي ما عدا ليلة الأربعاء بس. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كانت المرأة مستحارة لمدة طويلة أشهر أو سنوات كبنات جحش رضي الله عنهم، فهل يقال بكراهة الجماع؟ لا، إذا كان على الزوج مشقة من طول المدة ومن لا يقال بالكراهة، لأن الكراهة تزول مع الحاجة، تزول الكراهة مع الحاجة. نعم. متى ما شاء. نعم. متى ما شاء، كأنها لو لم تكن مستحارة. نعم، هو متى ما شاء، في الأيام الخارجة عن المعتبر حيضا. لا، غير أيام الحيض المعتبر. خير. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز مس جلالة المصحف للمحدث حدث الأصغر؟ الحائل، إذا كان المصحف من وراء حائل كالذي يحمله في كيسه، أو في البيت الذي يجعل المصحف في داخله، الغلاف اللي يحيط بالمصحف من كل جانب يسمونه البيت، لا بأس، إنما الممنوع مس المصحف ومس جلد المصحف المتصل به، الذي يتعلق بالمصحف وينتقل مع المصحف، أما غلافه من الكيس أو البيت ما في معنى إنه يمسه على جنابه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يقال للمستحارة أنها تحيض سبعة أيام تبع الصلاة ونحوها، فإن تبين أنه يوم استحارة صلت وصامت بعد ذلك بعد أن تتوضأ وتغتسل؟ كما ذكرنا، مستحارة تتبع عادتها اللي هي تعرف، فإن لم تعرفها بالتمييز، فإن لم تعرفها بغالب حيض النساء من قريباتها. نعم. يصير حيض ملفق، إذا صار يقف يوم وينزل يوم، من رأت يوم الدم ويوم النقاء فإنها تجلس إلى أن يمضي عليها عادة الحيض والزايد يتصلي. نعم. يعتبر حيضا ملفق، يعني مجمع عدة أيام جمع. نعم. ها؟ إلى ما تحصل، تجلس لما تحصل سبعة أيام. نعم. فضيلة الشيخ، الدم استحارة دليل على أن الدم يبطل. إذا رأت يوم الدم ويوم النقاء يقولون النقاء طهر، صلي في الطهر هذا. والدم إلى من مضت عليه جماعة سبعة أيام منه، صلي حتى ولو كان في الدم. نعم. فضيلة الشيخ، هل دم الاستحارة دليل على أن الدم يبطل الوضوء عموما؟ الخارج من السبيلين يبطل الوضوء، والاستحارة خارج من السبيلين فتبطل الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة انقضت فترة نفاسها ولا تزال ترى الدم، فكيف تفعل في الصلاة والصيام؟ إذا تم لها 40 يوم، إذا تم لها 40 يوم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم عليها، لأنه ليس هناك نفاس أكثر من 40 عند جمهور أهل العلم، أكثر النفاس 40 يوم. نعم. ما تكون صلاة عادة منفصلة؟ لا، يقولون إذا صادف عادتها، إذا صادف الدورة الشهرية اعتبروا دورة. نعم، هذا نادر ما يحصل. نعم. فضيلة الشيخ، الجمع السني يكون تقديري، وهل يكون هناك فاصل بين الصلاتين؟ الفاصل اليسير ما يضر، لا في الجمع الصوري ولا في الحقيقي. الفاصل اليسير قدر وضوء، قدر حق رحل، ما يأثر على الجمع. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الحافظ يحرم عليه الصلاة، فهل مثلا لو قرن الصلاة تكون غائمة؟ إيه؟ لو صلت يعني؟ نعم. نعم، إذا صلت تكون آثمة، لأنها منهية عن الصلاة في وقت الحياة. مثل لو صلى واحد في وقت النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات، لو جاء واحد قال أنا ما علي بصلي، هذه عبادة، يقول لا أنت آثم، هذه ما هي بصلاة، هذه معصية، لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت، ولا تصير طاعة، تصير معصية. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته في طهر قد جامعها فيه؟ لا يجوز، بدعة. إذا طلقها في طهر جامعها فيه يعتبر هذا طلاقا بدعيا يحرم، إلا إذا كانت حاملة. إذا تبين حملها بعد الجماع جاز طلاقها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسافر أن يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء في وقت نهاية الوقت الأولى وبداية وقت الثانية، إذا توافق ذلك مع توافق المسافر في أحد الأماكن ليستريح توافق ذلك الوقت، أم أن عليه أن ينتظر إلى دخول الوقت الثاني؟ يجوز، ما في مانع، ما في مانع أن يجمع جمع حقيقي أو جمع صوري، ما في مانع. الحنفية يرون أنه ما يجوز إلا الجمع الصوري، ما يجوز عندهم الجمع الحقيقي، فهو تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عن وقتها، ما يجوز عندهم، ما يجوز عندهم إلا الجمع الصوري فقط، ولكن الجمهور يجيزون هذا وهو الصحيح. نعم. تأخير العصر قبل الشمس، ما يجوز جمع العصر مع المغرب، ما يصلح. لا، ما يصلح أبدا، لا صوري ولا حقيقي، ما تجمع العصر مع المغرب. نعم. فضيلة الشيخ، إذا تبين للمرأة من أول يوم أن هذا دون استحارة وكانت بها عادة مرتبطة، فهل تعول على عادتها أم على العلامة المميزة مثل أن يكون الدم أحمر؟ الصحيح في هذا والمنضبط أنها تمشي على عادتها، تمشي على عادتها، تعتبر ما زاد استحارة. نعم. فضيلة الشيخ، جماع المرأة أيام الحيض في الفرج محرم، لكن بعض الرجال يجامع بوضع الحائل اللاستيكي. حرام، لا يجوز، ولو وضع الحائل ما يجوز، العلاج ما يجوز أبدا، لا بحائل ولا بغير حائل. اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. فضيلة الشيخ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو أعجب الأمرين إليه، يقول الأمرين الجمع بالصلاة والاغتسال. الأمرين الجمع بين الوضوء والاغتسال أو الاقتصار على الوضوء، هذا الأمرين. نعم. قضية الشيخ، ما هي العلل التي أوردها العلماء على أحاديث الاغتسال؟ ما بين ضعف الرواة وما بين الانقطاع وجهالة بعض الرواة والمجهول، وبعضهم يقول أنه إدراج من الراوي إلى آخره. المهم أنها ما سلمت من اعتراض. نعم. فضيلة الشيخ، إذا صليت صلاة ولكن أحسست بعدها بعدم الخشوع فيها، ولم أحس بعدها بعدم الخشوع، فهل يجوز لي أن أعيدها؟ لا، إذا صليت خلاص، إذا صليت أديت الصلاة، ولو كان الخشوع قليل فيها انتهت، لكن في المستقبل تحافظ على الخشوع وعلى. نعم. يعني لو فتح هذا الباب صار عند الناس وسواس، كل واحد يقول أنا والله ما خشعت بعيد الصلاة، يصير وسواس، هذا ما يعيد. إذا صلى الإنسان خلاص ما يعيدها، إلا إذا أداها وهو على غير وضوء أو أخل بشرط من شروطها فإنه يعيدها. أما إذا أداها بشروطها وواجباتها وأركانها صحت ولو كان خشوعه فيها قليلا، ولو كان حضر عنده وساوس أو سهو صلاته صحيحة. إنما الذي يتأثر هو الأجر، الأجر. قد يصلي الإنسان وليس له من صلاته أجر لا قليل ولا كثير، قد يصلي له الربع له الخمس له العشر له النصف له الأجر كامل بحسب حضور قلبه. فإنما التفاوت في الأجر. أما الصلاة إذا أديت بشروطها وواجباتها وأركانها فإنها لا تعاد ولو لم يخشع فيها. نعم. فضيلة الشيخ، بعض النساء يتوقف عندهن دم الحيض بعد 6 أيام أو 7 أيام توقفا تاما، ولكنهن لا يصلين، وبعد 5 أيام تخرج القصة البيضاء وبعدها تصلي وتصوم، هل فعلها صحيح أم لا؟ لا، ما هو صحيح، ما دام إنها رأت نقاء تاما، نقاء تاما ولا يخرج منها شيء، إنها تغتسل وتصلي. النقاء طهر ولو بلازم تنزل القصة البيضاء. المهم معرفة النقاء التام، يعني بعض النساء ما ينزل عليها قصة بيضاء، هو كل النساء لها قصة بيضاء. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الاستمناء بيد المرأة في حالة الحيض؟ المرأة مباحة لزوجها يعمل معها ما شاء إلا الجماع في الفرج، أما التفاصيل من عندكم هذه تركوها، الجماع في الفرج هو اللي حرام والباقي يستمتع بها بما شاء. نعم. أو الجمع أو الجماع الحس والدبر هذا لا يجوز أبدا، لا في حال الحيض ولا في حال الطهر، هذا محرم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يجوز للزوج جماع أهله في الحالة أن الزوجة قدرت أيام حيضها؟ صلاة جاءت؟ نعم. إذا مضت عليها الأحكام التي ذكرنا، إما بالعادة وإما بالتمييز وإما بغالب حيض النساء، فلزوجها إذا اغتسلت بعد ذلك أن يجامعها. وإن كان يكره جماع المستحاضة، لكن عند الحاجة والضرورة تزول الكراهة. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنه قالت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تكتسب حيرتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل كل صلاة. وفي رواية للبخاري: فتوضأ لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: فتوضأ لكل صلاة. وفي أبي داود وغيره في وجه آخر. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: إنا لا نعرف القدرة والسخرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانت إذا حارت المرأة فيه لم يغاتلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع كل شيء إلا النساء، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتجب ويبادرني وأنا حائض، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن الخطاب ورجح غيرهما وقته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حارت المرأة لم تصلي ولم تصم، متفق عليه في حديث طويل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عما يحتج للرجل من امراته وهي حائض، فقال: ما خاف الحجاب، رواه ابو داود وضعفه.